بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: كنت أصلي صلاة العشاء وعند الرفع من الركوع نسيت فقلت الله أكبر بدلا من أن أقول سمع الله لمن حمده، فما حكم صلاتي؟ مع العلم أنني تداركت الأمر وقلت بعد ذلك سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فهل صلاتي صحيحة وهل علي سجود سهو أم ماذا؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمن المقرر شرعا أن تكبيرات الانتقال في الصلاة مشروعة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بالناس فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من هذا التكبير الرفع عند الركوع، فإن الذكر المطلوب فيه هو قول المصلي سمع الله لمن حمده وليس الله أكبر، وهذا ما يسمى بالتسميع. واختلف الفقهاء في حكم قول المصلي سمع الله لمن حمده حال رفعه من الركوع، فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه سنة في حق الإمام والمنفرد، أما من يصلي مأموما فلا يسن في حقه قول سمع الله لمن حمده، وإنما المسنون هو قول ربنا لك الحمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. وذهب الشافعية إلى أن قول المصلي سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع سنة في حق المصلي إماما كان أو منفردا أو مأموما، فيقول كل مصل عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. وذهب الحنابلة في المشهور عندهم إلى أن التسميع واجب، وذلك في حق الإمام والمنفرد، فيقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويقول المأموم ربنا ولك الحمد. ويرى جمهور الفقهاء أنه إذا أخطأ المصلي فقال الله أكبر بدلا من قوله سمع الله لمن حمده أن صلاته صحيحة وأنه لا يلزمه سجود السهو. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: إذا أخطأت عند الرفع من الركوع فقلت الله أكبر بدلا من قولك سمع الله لمن حمده فصلاتك صحيحة ولا شيء فيها، وهذا السهو والخطأ لا يوجب سجود السهو. وإذا كنت قد تذكرت فقلت سمع الله لمن حمده بعد قولك الله أكبر مباشرة فقد صححت ما أخطأت فيه أو سهوت عنه، وصلاتك حينئذ تامة وصحيحة إن شاء الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أما الرسالة التالية إخوة الإيمان فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: تم الاتفاق بيني وبين زوجتي على أن نتزوج مدة معينة، فإن توافقنا في كل شيء استمر الزواج، وإن لم نتآلف أو نتوافق كان الطلاق، فهل هذا الزواج صحيح؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وبعد، فإن العقود تنقسم من حيث التأقيت والتأبيد إلى قسمين: عقود مؤقتة ومنها عقد الإجارة، وعقود مؤبدة ومنها عقد البيع.